حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله ابن وهب قال سألت عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن قول الله ألف لام ميم ذلك الكتاب وألف لام ميم تنزيل وألف لام ميم راء تلك قال أبي هنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي عن زيد بن أسلم قال أبي إنما هي أسماء السور نعم. وقال بعضهم هو اسم الله الأعظم. طبعا هذا السند إلى زيد بن أسلم فيه شيء لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ينزل عن رتبة الثقة ولكنهم كانوا يحبونه لحبهم بأبيه زيد بن أسلم. ذكر من قال ذلك هو وقال بعضهم هو اسم الله الأعظم ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال سألت السدي شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام والسدي هو محمد بن إسماعيل بن أبي كريمة عن حاميم وطاسيم وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني أبو النعمان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال عبد الله فذكر نحوه. حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق بن الحجاج عن عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن الشعبي قال فواتح السور من أسماء الله. إذن هذا رأي وكأن الأسانيد فيها ليست بالأسانيد القوية. نعم فيروى هذا عن ابن عباس ويروى هذا من قول الشعبي والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي. نعم وقال بعضهم هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه يعني بعضهم جعله قسم وأنه اسم من أسمائه فيكون نفس الرأي السابق مع زيادة أنه قسم. ذكر من قال ذلك. حدثني يحيى بن عثمان ابن صالح السهمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هو قسم أقسمه الله وهو من أسمائه. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة طبعا عكرمة هو مولى ابن عباس وهو تخرج على يدي ابن عباس قال ألف لام ميم قسم. وقال بعضهم هو حروف مقطعة من أسماء وأفعال كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. ذكر من قال ذلك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. هكذا التفسير والسند يعني فيه شيء. يقول وحدثت عن أبي عبيد وهذا يدل على أنه قد أبهم من حدثه. قال حدثنا أبو اليقظان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال قوله ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. حدثنا موسى بن هارون الهمداني قال حدثنا عمرو بن حماد القنات قال حدثنا أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال. أما ألف لام ميم فهو حروف اشتق من حروف هجاء أسماء الله. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عياش بن زياد الباهلي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بقوله ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع. وقال بعضهم هي حروف هجاء موضوع ذكر من قال ذلك. بسم الله الحمد لله. حدثت عن منصور بن أبي نويرة قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن مجاهد قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسين ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعضهم هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة، يعني في البقرة لها معنى وفي آل عمران لها معنى آخر، هكذا يقصدون. حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحجاج عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال حدثني أبي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهي إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم. وقال عيسى بن مريم وعجب ينطقون في أسمائه ويعيشون في رزقه، يعني قال عيسى بن مريم حال كونه كان متعجبا، هذا معناه ينطقون في أسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. قال الألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. الألف آلاء الله، واللام لطفه، والميم مجده. الألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. طبعا هذا يعني لا يصح إلى عيسى عليه السلام. حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن أبي جعفر عن أبي الربيع بنحوه. وقال بعضهم هي حروف من حساب الجمل، هكذا حساب الجمل قال في الحاشية ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من حروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على ترتيب خاص. هذا الترتيب هو يعني أبجد هود حطي كلمة، فآبا جادا 1 2 3 4 وهكذا من 1 إلى 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ثم بعدها 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ثم بعدها 200 300 400 حتى تصل إلى 1000 يسمى بحساب الجمل. وقال بعضهم نعم كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنه إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقضه، وقد مضت الرواية بنظير ذلك من القول عن الربيع بن أنس. وقال بعضهم لكل كتاب سر وسر القرآن فواتحه. نعم، وهذا يعني ينقل عن الشعبي. وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى ذلك، فقال بعضهم هي حروف من حروف المعجم. الحروف المعجم ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال راء إلى آخره، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما استغنى المخبر عمن أخبر عنه أنه في حروف المعجم 28 بذكر ألف باء تاء تاء عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة 28. قال ولذلك رفع ذلك الكتاب، لأن معنى الكلام الألف واللام والميم من الحروف المقطعة، ذلك الكتاب الذي أنزلته إليك مجموعا لا ريب فيه. فإن قال قائل فإن ألف باء تاء ثاء قد صارت كالاسم في حروف الهجاء كما صارت الحمد اسما لفاتحة الكتاب، قيل لما كان جائزا أن يقول القائل ابني في طا ضا، وكان معلوما بقيله ذلك لو قاله أنه يريد الخبر عن ابنه أنه في الحروف المقطعة

فاكتفى بالياء من يفعل. وكما وكما قال آخر منهم بالخير خيرات وإن شرا ف يريد فشر، ولا أريد الشر إلا أن تا يريد إلا أن تشاء. فاكتفى بالتاء والفاء في الكلمتين جميعا من سائر حروفهما وما أشبه ذلك من الشواهد التي يطول الكتاب باستيعابه. إلى هنا نتوقف ونكمل بمشيئة الله تعالى في درس لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.